بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في أول المراجعات التي قلنا سنأخذ في كل مرة من بداية الكتاب 50 مسألة مما درسنا، نمر عليها سؤالا وجوابا حتى لا ننسى ما درس، تكون هذه المراجعة إن شاء الله تعالى مستمرة. طيب، تدو إن شاء الله تعالى من باب إحكام المياه. مسألة الأولى: هل تحصل طهارة النجس بغير الماء؟ هل تحصل طهارة النجس بغير الماء؟ محمد، مذهب مذهب أهم شيء، أما حتى عندي الآن من الراجح ما هو المذهب، هذا كل الأسئلة يا أخو، أهم شيء عندي المذهب، يعني قد تذكر المذهب ولا تذكر الراجح، ما هو المذهب؟ ها، المذهب ما هو في نجاسة إزالة أو في طهارة النجس؟ ما هو المذهب؟ هل تجوز طهارة النجس بغير الماء؟ لا تجوز إلا بالماء. نعم، أحسنت، طهارة النجس لا تزول إلا بالماء، هذا هو المذهب. طيب، ما الدليل على أن الطهارة لا تصح بماء سوى الماء؟ ما الدليل على أن الطهارة لا تصح بماء إلا الماء؟ طهارة الحدث، قول تعالى: من نزع عنكم من السماء ماء ليطهركم. ما وجه الدلالة؟ إن الله عز وجل ذكر أنه يطهر. لا، في وجه الدلالة خاص فيها أو ليس في هذه الآية؟ انتبه للسؤال، أنا ما أقول ما دليل أن الماء يطهر، أنا أقول ما الدليل على أن الطهارة لا تصح بماء سوى الماء. ما وجه الدلالة؟ نقلنا عند عدم التراب إلى الماء، عند عدم الماء إلى التراب. أحسنت. طيب، والطهارة الأخرى؟ طهارة الخبث. ها، حديث أسماء ثم نعم. طيب، ما الفرق يا إخوة بين الماء الجاري والواقف في أحكام الطهارة؟ ما الفرق بين الماء الواقف والماء الجاري في أحكام الطهارة؟ الماء الجاري يكون الحديث فيه له قوة يزيل النجاسة سواء قل أو كثر، أما الواقف فإنه له تعيين القوس. جيد، ومن جهة الطهارة والنجاسة؟ من جهة الطهارة والنجاسة أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا تعتبر إلا بالتغيير. حسنت. أما الماء الواقف فإنه إذا قل عن كليته فإنه ينجس بمجرد الملاحظة. أحسنت. أحسنت. طيب، كيف الجواب على توهم التعارض بين حديث بئر بضاعة وحديث القلتين؟ كيف الجواب عن توهم التعارض بين حديث القلتين وحديث بئر بضاعة؟ أول شيء أن حديث بئر بضاعة أو حديث بئر بضاعة أصح بالنسبة للقلتين، لأن الله عز وجل لأن الشارع لا يحيل إلى مبهم، والقلتين لم يجد شيء صريح فيهما أو لم يجد فيهما نص، ولا يحال لا يحيل الشارع إلى مبهم. طيب، النقطة الثانية أن مفهوم حديث القلتين المنطوق حديث البضاعة مقدم على مفهوم حديث القلتين. أحسنت. الأمر الثالث أن الماء يحمل حديث يحمل حديث القلتين يحمل حديث أن الماء طهور لا نجس شيء على الماء الجاري. هذه ثلاث أوجه. طيب بس كده. طيب يحمل حديث القلتين على الماء ليش؟ على الماء لا يحمل حديث القلتين على الماء الواقف. أحسنت. حديث إن الماء إن الماء لا ينجس. إن الماء طهور لا ينجس شيء. على أي شيء؟ يحمل على الماء الجاري. أيوة. هذا. الجاري. هذا هو. طيب. جزاك الله خير. طيب. طيب ما الدليل على أن تغير الماء بالنجاسة ينجسه؟ ما الدليل على أن تغير الماء بالنجاسة ينجسه؟ هذا سؤال ملغم. حسنت. طيب وما ذكر من الدليل غير ذلك؟ إيش الدليل اللي ذكر غير ذلك؟ أحسنت. هذا هو. طيب ما حكم الماء القليل إذا خالطته نجاسة مع الدليل؟ ما حكم الماء القليل إذا خالطته نجاسة مع الدليل ابتداء المذهب قبل الراجح؟ ها أشبه محمد يعني بس بمجرد المنطقة دليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وحديث إذا ولغ الكلب. حسنت. طيب ما وجه حديث إذا ولغ الكلب؟ أنه هناك لفظة ظاهرة جدا طهور إناء. حسنت. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب هذا من أهم ما يعتمدون عليه، فقالوا فإن التطهير لا يكون إلا من نجاسة. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما معنى سلب طهورية الماء إذا غلب على اسمه غيره؟ ما معنى سلب الطهورية هنا؟ ما معنى سلب الطهورية إذا غلب على اسم الماء غيره؟ محمد أن ينتقل اسم الماء، يعني مثلا إذا جاء فيه مثلا وضع فيها حبرا أو غيره ينتقل من اسم الماء إلى مثلا حبرا. جيد. ما معنى أنه سلبه الطهورية؟ أنه يعني مبقاش ماء طهور. طيب ماذا أصبح؟ نجس؟ طاهر. أحسنت. إذا سلبه الطهورية يعني ما عاد طهورا، ما عاد يصلح أن يتطهر به وإن كان طاهرا في نفسه. طيب ما حكم غسل نجاسة الخنزير عدد المرات وما دليلهم؟ نجاسة الخنزير كم تغسل حتى تطهر وما الدليل؟ ها دليله؟ حسنت. طيب ما الذي يجزئ في غسل النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير كم مرة؟ غير نجاسة الكلب والخنزير كم مرة؟ حمد. ثلاث مرات على المذهب. نعم. حكي أكثر حكي أنها تغسل مرة إذا كانت على الأرض أو سبع مرات، يعني ما أحمد رواية سبع مرات ثلاث مرات ومرة يعني قياسا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا دليل الثلاث مرات. دليل الثلاث مرات أنه إذا استيقظ أحد منهم فليغسل يده. حسنت. طيب وأيضا الاستجمار أنه قاس عن الاستجمار قبل من بدء أولى. جيد. طيب كيفية تطهير المذي في المذهب؟ كيف تطهير المذي في المذهب كيف هي كريم؟ الرواية ان هو نجس فيغسل بالماء، والرواية ان هو يرفع نسيج فينضح، يغسل. نعم. طيب ما هو طابة اليسير فيما يعفى عنه من النجاسات؟ مع الدليل. ما هو ضابط اليسير فيما يعفى عنه من النجاسات مع الدليل؟ دليل. هذا ذكروه استصحابا لكن عندنا أصل فيها. ما هو قول من؟ قول ابن عباس. قول ابن عباس في هذا أنه قال ما لا يفحش في النفس. طيب لا. طيب ايش وجه الدليل فيه؟ نعم هذا فيما يضر، هذا الكلام في الأثر يعني، لكن هذه المسألة الفحش في النفس ومتى يكون ومتى يكون أثر ابن عباس فيه دقيق يعني، يعني في بعض الأمور تذكر في ذلك استصحابا لكن هذا هو الأصل. طيب ما حكم مني بني آدم في المذهب؟ ها شباب نريد وجوها جديدة. ما حكم مني بني ها مصطفى طاهر؟ طيب عندنا شيء آخر من يزيد؟ ها ها المني ما روايات فيه؟ أحسنت. طيب طيب ما حكم بول ما يؤكل لحمه مع الدليل؟ ما حكم بول ما يؤكل لحمه مع الدليل؟ محمد دليل أحسنت. أذن في مرابض الغنم. نعم. ها؟ أحسنت. نعم. طيب. طيب. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ وما حكمهما؟ ما الفرق بين الاستعمال باب الآن يا الآن ما الفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ وما حكمهما؟ محمد نعم أو لسائر الاستعمالات غير ما صنع له، هذا يسمى الاتخاذ. طيب ما حكمهما؟ أحسنت. طيب ما هي شروط حل الضبة في الإناء؟ عمر أحسنت. طيب حكم استعمال أواني أهل الكتاب مع الدليل؟ يا شباب حكم استعمال أواني أهل الكتاب مع الدليل. محمد يأكلوا يشربون الخمر ويأكلون الخنزير. نعم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم أكلوا فيها فقط، ما في شيء آخر. رواية واحدة في رواية أخرى يا شباب تصدقوا علينا برواية. لو كنا استعمال النجاسة كاليهود طهرة، فكان لو كان أيوة اليهود يستحلون النجاسة طهرة، أما كانوا يستحلون النجاسة فلو كان عادي معناها نجسة فهي نجسة، ولم يعلم أنها نجسة أو شفت فيها فما طهرة. أحسنت. طيب راجعوا معنا يا شباب، راجعوا معنا، هذه المراجعة لأجل ذلك أصلا يعني، هي ليست لمجرد السؤال والجواب. طيب لماذا فرق الشرع بين لحم الميتة وشعرها وصوفها؟ هذه تحلها الحياة وهذه لا تحلها الحياة. حسنت. طيب لا مجرد القياس، لأنه جاز استعمال الصوف وغيرها، لأنه يجز الصوف ويلبس، وكان يلبس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيس عليه ما زوى ذلك من الظفر وغيره. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الميت من الحي فهو ميت، فعلم هنا أن الصوف لا يدخل في مجمل هذا الحديث. طيب جلد الميتة ما حكمه؟ طاهر أم نجس؟ جلد الميتة طاهر أم نجس؟ محمد نعم. طيب ما هو ظاهر المذهب؟ ظاهر المذهب ما هو محمد؟ ظاهر مذهب الحنابلة أنه لا يطهر حتى بالدباغ. هذه رواية أخرى أنه يطهر بالدباغ، لكن المذهب ظاهر المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. ما الدليل؟ ما الدليل الذي استدل به الحنابلة يا شباب على أنه لا يطهر ولو بالدباغ؟ محمد ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ حديث عبد الله بن عكيم. طيب هذه ليست رواية، هذا بيان وتفسير وجمع، لكن ليست الرواية أنها قول أنه يطر بالدباغ، والقول الآخر أنه لا يطر بالدباغ. ومشهور كذلك رواية عليه كثير من الحنابلة أنه يطهر ما يؤكل لحمه بالدباغ، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر مطلقا. طيب طيب ما حكم ميتة الآدمي؟ هل هناك فرق بين المسلم والكافر؟ ميتة الآدمي ما حكمها؟ وهل هناك فرق بين المسلم والكافر؟ كريم. ميتة المسلم من الطائرة، وخص عليها ميتة الكافر يعني تكفير الناس سبحانه وتعالى، يعني ايه الدليل؟ قربنا من بني آدم، وفي المسلم إن المؤمن لا ينجس. إن المسلم لا ينجس، نعم. كذلك وأن ربنا نجس ذكر الوصل يزيد في النجاسة. نعم. طيب وذكروا كذلك مسألة أخرى في مسألة نكاح الكتابية، قالوا لو كانت نجسة لأمر الإنسان بالتطهر من عرقها وغير ذلك، وهذا لم يأتي به الشر. طيب ذكروا أن الميتة نجسة، ثم استثنوا أشياء، ما هي الأشياء التي استثنوها؟ حكم الميت أنها نجسة، إلا ذكروا استثناءات، ما هي محمد؟ صوفها وشعرها. لا، احنا نتكلم عن الميتة، ليس ما يقطع منها. كل ميتة نجسة إلا محمد. فكرتنا الأنس لوس إلى والجراد والسم. نعم. طيب مع الآدمي. طيب طيب متى يقول المسلم دعاء قضاء الحاجة في البنيان وفي الخلاء؟ متى يقوله محمد؟ في الخلاء دخول الخلاء، وفي البنيان إذا عمل الدخول، وفي الخلاء يكون عند رفع الثوب. أحسنت. طيب هذا سؤال أيضا ملغم، أذكر حديثين ضعيفين ذكر عند دخول الخلاء في أذكار دخول الخلاء، حديثين ضعيفين. ها. ها. لا يريد الضعيف في الأذكار، أذكر حديثين ضعيفين. محمد حسنت. نعم أحسنت، هذان حديثان ضعيفان ذكر في الباب. طيب هذا سؤال مقالي، حكم استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، أريد من يشرح. ها عمر. التحريم أنه يحرم مطلقا. أما القول الآخر فرق ما بين البنيان والفضاء، البنيان في الاستقبال إيجابي لحديث ابن عمر، قلنا حديث حفصة، وأما الاستقبال فهو حرام حديث أبو أيوب الأنصاري. يعني أنت الآن أنت تفرق الآن بين الاستقبال والاستدبار أم البنيان والخلاء، حدد جهة التفريق. الاستقبال في البنيان. طيب والاستدبار؟ محرم مطلقا على هل من معترض؟ هل من معدل؟ أثر ابن عمر يستدل به على إيش؟ على عدم الاستدبار. على عدم الاستدبار؟ ها إيش هو الأثر؟ إيش تقصد؟ نحتاج حتى تتضح المسائل. ها من يحاول؟ هم طيب. وفي الدفن الاستنباط، وفي الرواية الأخرى أنه لا يجوز لعموم للخبر، اللي هو حديث أبي هريرة اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حاجته فلا يستقبل الدنيا ولا يستقبل هذا. وفي الاستقبال أثر مروان الأصغر أنه رأى أصغر. طيب مروان الأصغر أنه رأى ابن عمر يقضي أناخ راحلته فقضى حاجته مستقبل الكعبة، فقال له يا أبا عبد الرحمن أما أن هذا فيه نهي، فقال له هذا في الفضاء، أما إذا كان بينكم وبين القبلة شيء فلا. جيد. إذن الاستدبار فيها روايتان مطلقا، يا الجواز مطلقا أو عدم الجواز مطلقا، والاستقبال فيه روايتان، النهي مطلقا والجواز في البنيان. واضح؟ طيب ما حكم نتر الذكر بعد البول؟ ما حكم نتر الذكر بعد البول؟ المذهب مستحب. مستحب نعم، لكن أصح لا يصح فيه، والأمر مرجع إلى الطب. نعم. طيب ما معنى مرجع إلى الطب؟ يعني ليس فيها أصلا، ليس يعني لا هذا ما فيه طب، على العكس حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا يفتح باب الوسواس، فهذا ليس هذا الذي أثر مرجعه إلى الطب، مسألة الاعتماد على اليسرى الذي ذكرناها في حديث سراقة. أما هذه لا شيء فيها، بل العكس هي بدعة كما حكى شيخ الإسلام، لا وجه فيها للصواب. طيب هل يجزي الاستجمار، انتبه للسؤال، هل يجزي الاستجمار إذا تعدى الخارج النجس موضع الحاجة؟ هل يجزي الاستجمار إذا تعدى الخارج النجس موضع الحاجة؟ محمد لا يجزي. والراجح أقول الراجح إيش؟ طيب مبنى هذه المسألة على أي شيء ذكرناها يا أخو؟ على أي شيء تبنى هذه المسألة؟ ذكرنا أصلا تبنى عليه، هو من أول الأسئلة التي سألناها، سهلنا عليكم. أحسنت، إن هذه مبنية على مسألة أن النجاسة في المذهب لا تطهر بمائع غير الماء، وأن الاستجمار موضع رخصة، لذلك إذا تعدت النجاسة موضع الخارج كالصفحتين مثلا قالوا، أو أخذت أكثر الحشفة أو غير ذلك، قالوا خرجنا من الآن من الرخصة ونرجع إلى أصل أنه يجب الطهارة بالماء. طيب طيب اذكر ما لا يجوز، ما لا يجوز الاستجمار به، ما لا يجوز الاستجمار به، ما هو مصطفى؟ طيب فقي شيء وصيح، قالوا كل ما هو أملس لا يزيل النجاسة لا تصح الطهارة به، بقي شيء، ها ما هو؟ النجس المحرم وعض الحيوانات وروثها يعني، وما هو محترم ككتب العلم، نعم ما له حرمة. طيب ما هو أقل عدد يستجمر به وأعلى عدد؟ ما أقل عدد يستجمر به وما أعلى عدد؟ محمد، وأعلى عدد؟ أعلى عدد حسب تنصيط السلام. وعليكم السلام. حسب يعني يوجد عدد ولا ما يوجد؟ لا يوجد. لا يوجد عدد، أحسنت، لا يوجد عدد بل ما تزول به النجاسة. طيب حكم ها؟ أعلى عدد، ما عندنا حد أعلى. طيب ما حكم الإيتار بالتفصيل؟ الإيتار في الاستجمار ما حكمه بالتفصيل؟ له حالتان. ها محمد، يكون ثلاث، نعم ليس أقل من ثلاث. طيب هذه الحالة الأولى، إذن الوجوب فيما هو أقل من ثلاث أن يكون ثلاثة. طيب وإذا كان المحل لم ينقى بثلاث يزال ويقطع له، وهذا على سبيل استحباب. أحسنت، إذن هو واجب أو مستحب؟ إذا كان في الثلاثة فأقل فهو واجب أن يكون ثلاثة، فوق الثلاثة فهو مستحب. طيب الآن هذا سؤال جوائز، هما سؤالان عندنا في كتابين، كتاب مفيد ما شاء الله، كتاب بواعث الخلاص من الذنوب، هذا فصل من كتاب عدة الصابرين، ما أدري الكتاب هذا موجود عندكم ولا لا، لابن القيم ومعلق عليه الشيخ عبد الرزاق، أظن هذه كانت دورة في الكويت أو شيء من هذا. في حد عنده كتاب؟ الحمد لله. طيب لكن له شرط عسر، لازم تدفع ثمن العلم، تجيب عن ثلاث أسئلة بلا خطأ، فعندي ست أسئلة، كل واحد يجيب على ثلاثة بلا خطأ، ويجب أن يرشح نفسه قبل أن يسمعها. لا خلاص خلصنا، من يرشح نفسه يدخل المسابقة. ها طيب محمد، احنا لسه ما سألنا، انت ترفع للترشيح مو للسؤال. طيب ها اذكر أدلة المسائل التالية، لا لا أنت لها إن شاء الله، ما دليل عدم البول في الشقوق والحجور والجحور؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحد في حجر، في شق أو جحر. طيب عدم البول في ظل الأشجار. حسنت. ها بقي لك واحد. ما دليل عدم مس الذكر باليمين؟ حديث عائشة أنها قالت كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطهور. لا لا أدرك نفسك. ها عدم مس الذكر باليمين تذكر. تفكر الحديث بس الاثنين مع بعض على طول. ها تذكر. ها لا تضيع نفسك. ها ها مس الذكر باليمين. ها مس الذكر باليمين. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل الذكر بيمينه. أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول. أحسنت جيد جزاك الله خير. طيب من الثاني؟ من الثاني؟ انخفضت الأيدي الآن. من الثاني؟ محمد. طيب الإبعاد عند قضاء الحاجة. أنا لا يستطر حتى لا يوقف. نعم كان إذا قضى حاجته أبعد. طيب ما الدليل على حرمة آنية الذهب والفضة؟ نعم. طيب دليل نضح بول الغلام؟ أن الصحابي أتى أن أم محصن. نعم أن أم محصن. هي أم محصن. ها أم قيس بنت محصن. نعم أن مقيس بن أسر أتت بغلام لها صغير لم يأكل الطعام فوضعته بحجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فأمر بماء. نعم ولم يغسله. جزاك الله خير بارك الله فيكم. جزاكم الله خير يا شباب. الخميس القادم إن شاء الله تعالى عندنا الخمسينية الأخرى و طيب إلى 107 يعني نهاية باب الغسل من الجنابة. نراجع إلى مسألة رقم 107 نهاية باب الغسل من الجنابة. اجتهدوا يا شباب اجتهدوا حتى تستفيدوا. الفقه يحتاج إلى حفظ وإلى فهم وكلاهما يحتاج إلى كثرة مراجعة. من 54 إلى 107 نهاية باب الغسل من الجنابة. بارك الله فيكم. نعم أنه يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا. يجوز مطلقا لحديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام هذا الاستدبار مستقبل الشام مستدبر الكعبة فذكروا فيها الجواز على الإطلاق. والاستقبال فيه روايتان في لا يجوز مطلقا والقول الآخر يجوز في البنيان. كان إيش؟ نعم. ما أذكر الآن عبارته في أخص المختصرات. إيش يقصد الجارك المخفي؟ أي شيء؟ ما أدري والله يحتاج أرجع إلى منها. الناس الآن كلامه في أخص المختصرات نسيت العبارة. ما أذكرها. لازم أرجع لها الأول حتى أنظر فيها إن شاء الله. أي. ذكروا مرة في الاستقبال ذكروا مرة في الاستقبال على مسألة يقول إنه في الاستدبار لا في روايتان إنه يجوز مطلقا وينهى عنه مطلقا. نعم هذا هو اللي قلنا في هذا في الاستدبار هذا في الاستدبار. نعم أما الاستقبال المسألة البنيان في المذهب ذكرت في ماذا؟ في الاستدبار في الاستقبال ليس دون الاستدبار. وإن كان القول في المذهب المشهور جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان يعني جمع بين الاستقبال والاستدبار في البنيان. طيب جزاكم الله خيرا.